علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم رحلوا وما رحلوا رحلوا وما رحلوا هيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي رحلوا ولكن خلفوني بعده حزنا أصب الدمع صوب عهادي وسرى قلب المستهام ركابهم تطوي به جبلا وتهبط وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوف موله ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي ناديت أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي أدا. يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي. يا دار قد ذكرتني بعراسك القفراء عراس بني النبيل هادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد. الناس يا ابني تريد لولا لولا عياد يا ابني الولد بالضيج يراد وانا لعينك ردتهم يا ابو السجاد وانا لعينك ردتهم يا ابو السجاد بس كون سالم للوطن راب. قالت لرديك ترد سالم للوطن للوطن للوطن وقولا بيك جرح الأربعان إلا والندري بحليبي هالوفجان بعد ربيت لك يا حسين خوة إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعيش أياما كئيبة وحوادث مؤلمة، ففي الوقت الذي يسحق فيه صدر إمامنا يحرق فيه كتاب الله بيننا، وفي الوقت الذي تنتهك فيه حرمات ديننا يعتدى على دستورنا ونظامنا وشرفنا، فنحن في هذه السنة نجتمع على مصيبتين: مصيبة شهادة أبي عبد الله الحسين ومصيبة الاعتداء على القرآن الكريم، واعتداء متكرر. فقد قام أراذل الخلق مرة ثالثة في ليلة البارحة بحرق القرآن الكريم، ومن هذا المنطلق أود أن أتحدث الليلة والتي تليها إن بقيت الحياة عن مطلب علمي ناظر إلى العلاقة بين الإمام الحسين والقرآن الكريم. ما هي العلاقة بين سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وبين القرآن؟ الحقيقة هذا مطلب مهم ومطلب محوري وجوهري في العقيدة الإسلامية عموماً وفي مدرسة أهل البيت خصوصاً. فندخل إلى هذا المطلب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه القضية ينظر إليها من خلال ثلاثة مستويات. المستوى الأول علاقة نفس الحسين بالقرآن، واحد. المستوى الثاني علاقة تراث الحسين بالقرآن، والمستوى الثالث علاقة يوم عاشوراء بالقرآن. إذن حفظوا وياي إخواني رجاء المطلب شوية بيفد تقسيمات مهمة فكون نلتفت لها. مرة أنا أريد أسأل أقول شنو علاقة الإمام الحسين بالقرآن؟ شنو العلاقة؟ ما هي العلاقة بين القرآن وبين الإمام الحسين؟ هذا السؤال جوابه. أقول مرة علاقة نفس الحسين كإمام مفترض الطاعة كما إمام معصوم بالقرآن، ومرة تراث الحسين شنو ارتباطه وعلاقته بالقرآن، ومرة يوم عاشوراء واقعة الطف شنو علاقتها بالقرآن الكريم. هذه ثلاثة مستويات. المستوى الأول علاقة الإمام الحسين ذاتا بالقرآن، فيها ثلاثة محاور. ركزوا يا رجال، ثلاث محاور. المحور الأول أن الحسين والقرآن مظهران للحقيقة الواحدة. هاي شوية رجاء التفتوا لي. إحنا مرة عدنا حقيقة، هاي الحقيقة لها ظهورات، لها تجليات، لها امتدادات. الله عز وجل عنده مراد، أكو شيء يريده، أكو شيء يريده. الله عز وجل لديه حقيقة، أكو حقيقة نازلة. هاي الحقيقة مرة تنزل بلون، مرة تنزل بلون آخر، بس هي الوحدة لو اثنين هي وحدة، ولكن ظهوراتها شنو؟ متعددة. وكل ظهور، بس ركزوا وياي رجاء، وكل ظهور له مرتبة إحاطية بهذه الحقيقة. خلي أضرب فد مثال ممكن يقرب الفكرة وإن كان مو كلش. النواة اللي طلعت من عدها الشجرة وحدة، هاي نفس النواة طلعت فد عشر ثمرات، لكن هاي ثمرة بمرتبة من النضج، وهاي ثمرة وهاي ثمرة، كلهن طلعن منين؟ طلعن من نواة واحدة، لكن ظهوراتها شني؟ مختلفة. إخواني المراد الإلهي الحقيقة وحدة، لكن مرة تطلع مكتوبة، مرة تطلع تطبيقاً، مرة تطلع نظرياً، مرة تطلع عملياً، الحقيقة واحدة. القرآن الكريم، تبهولي إخواني، القرآن الكريم مظهر كتبي للحقيقة التي يريد الله إيصالها. القرآن الكريم مظهر نظري للمراد الإلهي. يعني شنو؟ يعني الشغلة اللي يريدها الله عز وجل طلعها مكتوبة يا أخي، طلعها كتابة. قل هو الله أحد، هذا مطلب. قل أعوذ برب الناس، فاستقم كما أمرت، أقم الصلاة، كتب عليكم. هذه كلها مرادات إلهية طلعت بصبغة شنو؟ طلعت بصبغة مكتوبة، بصبغة كتبية، بصبغة نظرية. جمعه شنو المراد؟ ما بين الدفتين. فصار عندنا شنو؟ صار عندنا كتاب اسمه القرآن. القرآن هو الكتاب الذي يحتوي ما يريده الله سبحانه وتعالى على مراتب، على درجات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا تقسيم، يعني تقسيم هذا الكتاب الكتبي محكم ومتشابه، ومر هذا الكتاب الكتبي عبارة وإشارة ولطيفة وحقيقة على قول الإمام الصادق عليه السلام: نزل القرآن على 4 أحرف، على العبارة والإشارة واللطيفة والحقيقة. وبعد: ومنها 70 بطن، في كل بطن 70 بطن، 4900. هاي كلها المعارف وين مجموعة؟ مجموعة بكتاب، مجموعة بشيء نظري، مجموعة بما بين الدفتين. أنا أحتاج هذه الحقيقة تطلع تمشي قدامي. ما أدريتوا وياي؟ أحتاج أنه هاي الحقيقة نفسها أريدها تمشي قدامي، أريدها تحكي، أريدها تطبيقيا. هنا راح تطلع عندنا نظرية اسمها نظرية الإنسان الكامل. شنو نظرية الإنسان الكامل؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى سيخلق ذاتا تطبق القرآن، أو بعبارة أخرى ما تقرأه تراه. أنت وياي؟ اللي أنت جاي تقرأ بالقرآن من عدل، شجاعة، كرامة، معارف، أخلاق، آداب، اعتقاد، همة، غيرة، تواضع، إخلاص، رفعة، دين، كذا كذا كذا كذا، هاي كلها أريد ألقاها بواحد بالشارع يمشي، أريد ألقاها بإنسان. هذا الإنسان قرآن شنو؟ تطبيقي، قرآن عملي. ولذا قال مالك الأشتر في يوم التحكيم: تركتم القرآن الصامت تركتم القرآن الناطق وذهبتم إلى القرآن الصامت. يعني شنو؟ يعني هذا قرآن كتبي وهذا قرآن عملي. ونحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعتقد أن للحقيقة ظهورات، وظهورها الكتبي في القرآن، وظهورها العملي في الإنسان الكامل وهو المعصوم وهو الحسين سلام الله عليه. هذه النقطة الأولى. إذن العلاقة الأولى بين الحسين وبين القرآن هي أن الحسين عليه السلام هو التجلي الأعظم للمراد الإلهي المكتوب وين؟ في القرآن. ما أدري واضحة هاي؟ نعبر للنقطة الثانية بالمستوى الأول، للمحور الثاني بالمستوى الأول، أن الحسين أخو القرآن. هاي اثنين: أن الحسين أخو القرآن وشقيقه وصنمه، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا عدم الافتراق له لحاظات كثيرة. الآن أنا لضيق الوقت ما أريد أوقف عليه. يعني شنو ما يفترقن؟ يعني مرة نقول المفروض ما يفترقن، مرة نقول هيك، نقول المفروض ما يفترقن، يعني ما يصير تلقى لك مسلم يؤمن بالقرآن وما ينتمي للثقل الثاني، ما يصير. نقول لهنا افترقن عندك، أنت صحيح تقرأ قرآن، تعبد الله، حافظ للقرآن كذا، بس الصنو الثاني وينه؟ أخوه وينه؟ أخوه وينه عندك؟ أنت رحت لغير أخيه، فأنا عندك مشكلة. مرة هذا المعنى لن يفترقا، يعني المفروض ما يفترقن. مرة لا، لن يفترقا في الواقع، يعني ما ممكن توصل للحقيقة وانت لازم إيد القرآن وعايف إيد الحسين، ما يصير. وهناك قراءات كثيرة. الآن أنا يعني عن قصد لضيق الوقت، هذا الموضوع طويل، ممكن يعني أنا حاصرة بليلتين، وإذا شوية شرحناه يأخذ له في خافة 3-4 ليالي، وما أريد أضيع يعني. ما ضيع مباحث أخرى. هاي اثنين. إذن القرآن والحسين أشقاء إخوان، وهذه الأخوة تقتضي المشابهة وتقتضي المماثلة، بمعنى أن ما موجود في القرآن يجب أن يكون موجودا عند من؟ عند المعصوم سلام الله عليه. وهذا معناه أنه هذا اللي يقول لك كذا أحسن من كذا كذا، هذا هاي بالمرتبة الثانية يا أخي، بعد لا تستعجل وياي أنه الموضوع مو هذا. هاي إيش قلت؟ إيش قلت هاي؟ اثنين. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، أن الحسين، وهاي شوية على بعد، أن الحسين هو القيم على القرآن. هاي شلون؟ احنا عندنا هذا المعنى شنو؟ عندنا رواية في الكافي الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول فد واحد سأل الإمام الصادق قال له مولانا الناس شلون يوصلون لله؟ الناس شلون يوصلون لله؟ فقال له من خلال نبيهم، من خلال النبي صلى الله عليه وآله، الناس يوصلون لله من خلال معرفة رسول الله. النبي هو يعلمهم شلون يعبدون الله، يصلون، شلون يعتقدون، عقيدة صحيحة، الفقه، الأخلاق، الكذا، هم يوصلون لله من خلال النبي. قال ومن بعد النبي، قال من بعد النبي يرجعون للقرآن. يقول قلت له نرجع للقرآن. الإمام إيش قال؟ باوع إخوان، شوف الجواب إيش قد عميق. قال إذا الناس يرجعون للقرآن، زين الناس هسه على مذاهب قدرية ومرجئة وجبرية وأشاعرة ومعتزلة وقشرية وظاهرية وباطنية، وكل واحد راح يفسر على ذوقه، راح هذا القرآن معاني تضيع إذا ظلت السالفة هيش، معاني تضيع. لأن نفس الآية أنا بهذا الجهة أفسرها هيك، أقول يد الله فوق أيديهم، أقول يعني سلطة الله. يجي واحد ثاني يقول لا إيش مدريك يعني عد إيد، هاي شلون راحت سالفة؟ راحت. نفس المعنى الكتبي، الحقائق الموجودة بالقرآن صارت معانيها أكثر، معانيها أكثر. استوى على العرش، أنا أقول يعني هيمن وتسلط وسيطر، هو يقول لي لا عنده كرسي وله أطيط، عنده صوت، تاهت. شلون هاي؟ إذا ظلت السالفة بهالمعنى فهاي مشكلة. الإمام يعترف، قال له شنو الحل؟ قال يجب أن يكون هناك قيما على القرآن. عجيب، إيه قيم على القرآن، حتى إذا اشتكلت مطالبه وغمضت معالمه وضاعت معارفه ودخل المجاز في الحقيقة وتسرب المعنى الباطني على الظاهري، أرجع لحق مطلق يقول لي معنى هذه الآية هذا وليس الذي تذهب. ما أدري أنت وياي لو مو وياي. ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام لقد كان علي قيما على القرآن بعد محمد. يعني شنو؟ يعني هذا القرآن يراد لواحد شني يوجه للناس، يشرحه، يقولهم هذا معناه، مو بكيفكم تشتغلون. وبهذا صارت علاقة المعصوم بالقرآن علاقة قيم. ما أدري أنت وياي. هذا تمام الكلام في المستوى الأول، وهو علاقة المعصوم بالقرآن. وأما المستوى الثاني وهو علاقة تراث الحسين بالقرآن، فنلج بحره ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هل ترك لنا الحسين تراثا يتعلق بالقرآن؟ الإمام الحسين عافنا شيء عن القرآن؟ هل ترك الحسين تراثا، كلاما، حديثا له علاقة بالقرآن؟ الجواب نعم، وهو أيضا على ثلاثة محاور. المحور الأول ما رواه الحسين عن القرآن، واحد. يعني شنو؟ يعني الإمام الحسين روى أشياء عن القرآن عن جده صلى الله عليه وآله، عن أمه سلام الله عليها، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن أخيه الحسن، ما رواه. هذا المحور الأول. في المستوى الثاني قال شيخنا الصدوق، روى شيخنا الصدوق في كتاب الأمالي صفحة 36 عن الهيثمي بإسناده عن أبي عبد الله الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. هاي شنو معناها؟ شوف، حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. مرة واحد يباوع على هالمعنى يقول يعني ذولا اللي يحملون القرآن، اللي يقروه، اللي يحفظوه، اللي يدرسونه. مرة هذا فهم ظاهري، ما يتشيفهم، يقول هذا يفهمون، هذا اللي يحفظ القرآن حامل للقرآن، قارئ القرآن، هذا رأي. ولكن المسألة ليست هكذا، ليست المسألة هكذا. صلوا على محمد وآل محمد. مرة تنفهم هاي، يقول ذولا هم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، ومرة لا، المعنى أعمق والمطلب أدق والذوق أرشق. وهو ركزوا لي رجعنا شوية دقيقة السالفة. مرة أنا آخذ السالفة على ظاهرها، أقول حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، يعني أولئك الذين يعتنون بالقرآن فيقرؤونه أو يحفظونه أو يدرسونه أو يتدارسون علومه أو يتدبرونه أو إلى آخره. هذا رأي. والمرة الأخرى لا، الأمر غير. وهو أن القرآن، هو نفس القرآن، هو الكتاب الجامع لجميع العلوم والمعارف الإلهية، لأن فيه تبيان كل شيء. من قال فيه تبيان كل شيء؟ يعني كل شيء. إذن هذا القرآن هو الكتاب الجامع لجميع المعارف الإلهية، فأحتاج إلى قلب يحمل جميع هذه المعارف. فحملة القرآن يجب أن تكون قلوبهم مساوية ومطابقة للماء الذي سينزل عليهم إذا مو شوية أكبر. أنت وياي؟ لاحظ، حملة القرآن، هو يحمل القرآن. إيش يحمل القرآن؟ يحمل يعني نسخة لو حافظه؟ لا، يحمل معارفه. والقرآن فيه تبيان كل شيء. القرآن هو الكتاب الجامع لجميع المعارف الإلهية، فأنا أحتاج إلى حامل يتحمل هذه المعارف كلها، وهذا لا يتوفر ولم يتوفر ولن يتوفر إلا بقلب محمد وآل محمد. حملة القرآن يعني أولئك الذين يحملونه. شو يحمل القرآن؟ لو أنزلنا هذا القرآن على شنو؟ جبل لرأيته. وشنو؟ شو يتحمل؟ إذا جبل ما يتحمل، وين يتحمل؟ قلب مذنب، وين تتحمل؟ روح ملوثة، وين تتحمل؟ عين تنظر إلى غير طاعة الله. ما يصير. إحنا نأخذ قطرة من بحره لا أكثر ولا أقل. وإلا كلمة حامل القرآن تختص فقط بالمعصوم سلام الله عليه، مو حامل قراءة القرآن، مو حامل حروف القرآن، مو حامل إعراب القرآن، مو حامل تفسير القرآن. حامل القرآن وحامل القرآن هو المعصوم سلام الله عليه، عرفاء أهل الجنة. هسائل هم معنيين. مرة عرفاء كما يقول يعني في مجمع البحرين، يعني طريحي يقول العرفاء يعني الرؤساء، أو من هم دون الرئيس، يعني عرفاء أهل الجنة، يعني هم سادة الجنة. هذا رأي، وهو رأي لغوي صحيح لا بأس به. والرأي الآخر، عرفاء أهل الجنة يعني وصلوا إلى أعلى درجة بالمعرفة، وهنا تصير جنة الحقيقة هاي. وهذا الحكي شوية ذوقي، أنا يعني شوية أبتعد عنه لأنني لست من أهله وما أعرف طبي صراحة، لأن هذا المطلب يحتاج له شوية غوص ويأخذ من عندي فت 5-6 دقائق. وما عرف أكو جنة للجنة، جنة هاي معروفة، وأكو جنة المقربين، وأكو جنة الحقيقة، وأكو إلى آخر، تقدر تلقى إشاراتها بصورة الواقعة. على أي حال، عرفاء يعني وصلوا أعلى درجة بالمعرفة. هذه هي النقطة الأولى، هو المحور الأول من المستوى شني؟ أحسنتم. الثاني، المحور الثاني من المستوى الثاني، ما ورد عن الحسين في القرآن، مو ما رواه الحسين، لا ما رواه الحسين، هسه هاي الرواية اللي قرأناها عن رسول الله راويها الحسين عن الهيثمي بإسناده في كتاب أمال الصدوق صفحة 36. الآن لا، ماذا قال الحسين عن القرآن؟ اختلف الحكي شنو؟ اختلف الحكي. لا هسه هو راح شني؟ هو راح يسولف. روى ثقة الإسلام وعلمه وجامع أحاديثه شيخنا وكبير علمائنا الشيخ الكليني في الكافي الشريف. هذا مهم نقرأ الكتاب، مهم تقرأ هذا الكتاب، الكافي كافي لشيعتنا، في الكافي الشريف الجزء الثاني صفحة 611 عن بشير بن غالب الأسدي عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه أنه قال: من قرأ آية من كتاب في كتاب الله في صلاته قائما كتب الله له بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأ آية من كتاب الله في غير صلاته كتب الله له بكل حرف قرأه 10 حسنات، ومن سمع القرآن كتب الله له بكل حرف 1 حسنة، ومن ختم القرآن ليلا صلت عليه الملائكة حتى يصبح. يا أخي هالحكاية أنت قرأت لنا إياها ركض، شنو متوازي على كيفك؟ فلس لنا إياها خل نفهمها، شنو تقرأها بسرعة وحدة وحدة؟ مرة واحد يقرأ القرآن بصلاته وهو قائم، وحدة هاي، هذا مطلب. يقول الإمام الحسين: أنت واقف بالصلاة، قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما يقف، احسبوا الحمد لله رب العالمين كم حرف؟ الألف واللام والحاء والميم والدال والألف واللام والعين ولا احسبوها، كل حرف أنت نطقته وأنت تصلي كتبوا لك 100 حسنة. شني؟ والتواقف، وانت واقف كتبوا لك على كل حرف 100 حسنة، فانت احسب والتواقف كم آية قرأت، كتبوا لك على كل حرف 100 حسنة. هذا واحد. مرة لا قاعد بالمحل كل شيء ما عندي، وقدام القرآن، طلعت القرآن قرأت حزب من القرآن، قرأت جزء من القرآن، ملائكة قال وقف احسب كم حرف قرأت سورة ياسين، سورة ياسين كم حرف كذا، حسبوها على كل حرف كتبوا لي 10 حسنات. ما أدري وياي هاي 2. مرة لا، الأخ العزيز صاعد على المنبر يقرأ قرآن، احنا منصتون. طبعا قارئ القران احسن الخطيب واحسن الرادود. ليش؟ لان الخطيب يسولف اللي هو فهمه عن الدين، يجوز حكايه مو كلش مضبوطه، يجوز يفسر الراي مو هو، يعني تطلموها. بس قارئ القران شو يسوي؟ يحكي مالات الله، يحكي سوالف الله اللي الله جاي يقوله بالقران هو يقراه. فقارئ القران افضل من هؤلاء كلهم، والانصات إلى المفروض اكثر حتى من الانصات للخطيب والانصات للرادود، لان هذا جاي يسولف كلام الله، هو صاير اذاعه تتحدث عن الله عز وجل. على اي حال انا قاعد مولانا العزيز والاخ يقرا قران باليوتيوب، المنشاوي يقرا، انا اسمع، الله يكتب لي بكل حرف اسمعه حسنا. انت وياي؟ هاي ثلاثه. مره لا عندي ختمه، احنا كم واحد بينا عنده ختمه؟ انت كم ختمه مخلص لحد الان؟ المفروض الرقم تحفظه. رايت احدهم ذات يوم وقد قال لي ختمت القران لحد الان اكثر من 1000 مره. كم ختمه عندك انت؟ كم ختمه؟ كان العارف الكبير رحمه الله عليه سيد عبد الكريم الكشميري يختم القران الكريم في شهر رمضان 12 مره. شهر رمضان ربيع القرآن، شهر محرم شهر تطبيق القرآن. انت كم ختمة واصل؟ بيا ختمة انت هسه؟ مفروض انا ابدي اول شيء ابدي ختمة للمعصومين، كل معصوم الى ختمة، لان انا اعطي هدية لرسول الله ختمة، رسول الله شي رجع لي؟ رسول الله هو بالكرم، انا اهدي للامام الجواد ختمة، ختمة تاخذ لها شهر، تاخذ لها 15 يوم، تاخذ لها 40 يوم، انت ومشاغلك، انت وبرنامجك، ختمت للامام الجواد ختمه، اروح للكاظميه اقول له مولاي الجواد هذه نسخه من القران قريتها كلها بثوابك. يقول لك روح لاهلك، شو يعطيك؟ ينطيك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر. اول شيء سوي لك 14 ختمه، بعدين سوي كم ختمه لاولياء الله، ختمه لامك وختمة لأبيك وختمة لمن له فضل عليك وختمة لمن ربى روحك وختمة لمن نمى عقلك وختمة لمن قاد يدك، ثم ابدي ختماتك حتى يوم القيامة. من تروح تقول أنا خاتم القرآن 700 مرة، أنا خاتم القرآن 400 مرة، أنت لو تقرأ القرآن يومية حزب بكل شهرين تختم القرآن، سوي لك ختمة، سوي لك ختمة، وهاي الختمة هي أفضل رد على من يعتدي على القرآن. أولئك الذين يعملون على تمزيق القرآن حتى يبعدون عن القرآن، إحنا نتمسك بالقرآن. ختمة، شوفوا الإمام شو يقول، يقول ومن ختمه ليلا صلت عليه الملائكة إلى أن ختمة. يا أخي يصير لها موسم، يعني اليوم اللي تختم به القرآن يوم فرحك، مناسبة سعيدة، هاي كون تعزم ناس تسوي لهم وليمة والناس تكرمك وتجيب له أجزاء. المفروض إذا إحنا عندنا شيء ثقافة، إحنا المفروض نكرم قارئ القرآن وحافظ القرآن إحنا المفروض. لا هذا حكي، أنا لا أملي على أحد ولست قيما على أحد ولا أنصح أحد، إنما أنا أحتاج واحد ينصحني. إحنا المفروض مثلا الضابط بالجيش اللي حافظ شيء من القرآن الخاطر القرآني يرقونه، المسجون إذا بالسجن يحفظ القرآن يقلصون مدة شني سجنه، طالب الكلية اللي حفظ لصورة صورتين جزء 5-6 أجزاء من القرآن يعطونا بالمعدل فد شيء. نكرم أهل القرآن، نكرم اللي يسولفون بالقرآن اللي يقرون قرآن. إحنا إذا نريد مجتمع متدين أول شيء نسوي نهتم بالقرآن ونهتم بأهل البيت، مهم جدا. وين ما أكو واحد عنده علاقة بالقرآن إحنا نوقره، إحنا نكرمه. إذا نظر الله إلينا موقرين لكتابه وقرنا حفظنا ونصرنا وأيدنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وأما النقطة الثالثة في المستوى الثاني فهو تفسير الحسين. هل فسر الحسين الكتاب؟ أكو روايات عن الإمام الحسين تفسر القرآن؟ الجواب نعم. ف فقط أقول نعم لأنه هذا يراد لفد يعني. بإمكانك اليوم ترجع إلى كتاب، وين ألقى تفسير الإمام الحسين للقرآن؟ وين ألقى؟ في كتاب مسند الإمام الحسين للشيخ العطاردي، ثلاثة أجزاء، تقدر تشتري هذا الكتاب وتقرأ يعني. في الجزء الأول جمع، أو مثلا في كتاب موسوعة كلمات الإمام الحسين أيضا ذكر آراء الحسين التفسيرية، وهذا يكفي. كان بودي أنا أعبر للمستوى الثالث، لكن هكذا الوقت يمضي ونفس الإنسان خطاه إلى أجله وإلى انتهاء حتى محاضرته على أي حال. وممن تربى على يد القرآن ببيت الحسين وببيت علي بن أبي طالب، هذه المرأة الصالحة أم البنين، هاي مرأة قرآنية، مواقفها قرآنية، بإيثارها ووفائها وصبرها وشجاعتها وشموخها وكرامتها وقوتها، امرأة قرآنية تملك أدب المريدين مع العارفين، تملك أدب السالكين مع الكاملين، وهو أدب قرآني تلحظه بين موسى والخضر، وبين يوشع وقال لفتى، وبين يوشع بن نون وموسى، وبين المريد والأستاذ، هذا أدب قرآني. قالت لي يا أمير المؤمنين أنا خادم عندكم، أنا تلميذة، أنا جاية أريد أشرب من ماء الحقيقة، فلا تصيح لفاطمة، خافوا اليدات الزهراء يسمعون هالحكاية وتنكسر قلوبهم، سميني اسم آخر، شوف الأدب، لا تصيح لفاطمة، سميني أم البنين. يا أخي أي عنوان هذا؟ تقل بني عباس اجلس بين يدي الحسين كجلسة العبد، لا تقول هذا أخوي وأنا، لا أنت ابن أم البنين، هذا ابن فاطمة، أنا وين وين فاطمة؟ لاحظ لاحظ، ولا تناديه باسمه، قل له سيدي، هذا الأدب. ويوم اللي راحوا أم البنين أمينة الله، أم البنين واحدة من مقاماتها أنها أمينة الله، الحسين أمن ودائعه عند أم البنين، أطفال الحسين الصغار العليلة الكذا، أم سلمة وأم البنين وكذا، هم اللي حفظوا هاي البيوت العامرة، وظلت هذا حالها. الليلة ليلة عزة على أم البنين، الله يرحم السيد الخوئي أستاذ الفقهاء، والله يرحم كل مراجعنا، يقولون كانوا إذا أرادوا حاجة يقرون الفاتحة لأم البنين، سوون ثواب لأم البنين، يعرفون قدرها. وظلت تئن وتحن عليهم إلى أن أبلغت بخبرهم، قالوا لها راحوا أولادك. خاطبت الحسين قالت ليرحوا يرحول لك فدوى أربعته، يرحول لك فدوى فدوى وعاتهم أنا وهلي والفاجدتهم، أنا أنا أنا أنا وهلي وهلي والفاجدتهم، كونك شنيت رادي ويلي ضعون جاهل ليت فاتحتهم، كونك كونك كونك ليلة ليلة حنين وأنين، أم والبنين تأن وتحن على الحسين، البيوت خالية. تقول يا يما يما يما يما ويا بعد العين يا حسين، يما ويا بعد العين يا حسين، خدام لك ربتهم زين، خدام لك خدام خدام لك ربتهم زين، تعتاب شتال. يا هو يا هو اللي تريد تعاتبينه، عاتبيت تعتاب شتال، عباس لو ما ذاب لك ولي نعم الله عليك منكم. متفضل انت ابا عبد الله. يما نعم الله عليك، نعم الله عليك منكم خليتهم وياك يمشوا، من اخذتهم وياك ابا عبد الله. يما انعم الله عليك منكم خليتهم وياك يمشون، كونك خذيت وياك عباس، كونك خذيت وياك عباس، عباس شاشين هسوي بجعفر وعود، خذهم كلهم أبا عبد الله، كلهم أخذهم أبا عبد الله فداء لك يا حسين. يا لتلا يا بعيد طولي، يا بعد طولي المحني بيج فاك، ويا بعد ذني عيون لي بعد طولي المحن بيجفاك، ويا بعد ذني عيون الاركاك، لو عندي عشرة مثل عباس يا حسين شاقت لك بعدها. قالت لي لو عندي عشرة مثل عباس يا حسين شاقت لك بعدها. يما هلا بيعت تسمعها بقلبك، الليلة ليلة حزن وأنين، يما مصابي مصابي قلب عليك مشقوق أويل عليك مصابي قلب عليك مشقوق وعليك لطم النايحة يلوق ما هضمتني جفوف عباس أويلي شنو الهضم شم البنين شنو الكاسر قلبه شم البنين قالت ما هضمت جفوف عباس أنا توجع قلبي هاي الحكاية هاضمني زينب طبت السوق والله ما هاضمتني جفوف عباس هاضمني زينب هاضمتني زينب هاضمتني زينب السؤال إلكم أهل السماوة زينب هم هاضمتكم هم تشعرون بهضيمة أزاء زينب شبيها زينب معقولة طبت السوق زينب أكو واحد سامع زينب طبت السوق قالت لأخويا أخويا أخويا دروبنا بعيد خويا ومضلي عنه والله ميضلي عنوك ميضلي عنوك ومشونا بطريق الموش مسحوك الموش مسحوك الموش مسحوك وغدا شتال كم بضعون نيسوك مصري يا يا يا يا يا يا بالإبل واليقع مسحوق مسحوق والمخدر والمخبر تعدى بظهر الأسبوع ينادي يا الله ينادي بيض عن ويصيح بالسوق شي صيح طلعوا تفرجوا عليه يا مخلوق والله ينادون زينب طلعوا ينادون زينب طلعوها والله وحرق وقلبها براس خو والله لو حجت يا الله لو حجت بالصوت اضربوها سبوا العقل وشتموا بو وطبت زينب للأسواق وطبت للشام أويلي قالت وحق بيت الجمعنا وبير وبين صغار من طبينا سوق الشام ما ظل الخدر تذكار الأعظم الأعظم الأعظم ما أدري هالشاعر شلون كتب هالبيت قالت وحق بيت الجمعنا وبير وبين صغار من طبينا سوق الشام ما ظل الخدر تذكار أول تالي زينب تنشمر بحجار صاير هاي الكبار الزغار السادة العوام مر عليكم واحد يضرب زينب بحجارة صايرة وين صايرة ويلي ويلي ويلي قالت مثل لمح البصر وقت لمح جار لمح جار انا الميوم من طولي لمح جار كل الشام لاقتني كل الشام لاقتني لمح جار أشاقف بيش مشدودات دي أويل عليك زينب وين جوين المشاقف ولذلك يوم اللي رجعت زينب إلى المدينة قالت للعلويات لا تخلن وحدة الطبع علي ما أريد وحدة الطبع علي لا تخلون مرأة الطبع علي خاف تدخل علي مرأة وتقول لي ها زينب وين الحسين وين العباس وين إخوانك وين أولادك خاف الطب علي وحدة وتقول لي ها زينب ليش عبايتك مشققة خاف الطب علي وحدة وتقول لي زينب وجهك ليش متغير خاف يطبني يشمتن بيا سدن بابشن ولطمن على الحسين وحدشن حتى عزمني الخارج ما نريد يقول وهنا وندق الباب أويلي من ندق الباب عاد زينب قالت لا لا قومن قومن يا الفواطم فتحن الباب شلو الليلة هاي ليلة أم البنين هنيالكم على الهلأنة والحنة قومن يا الفواطم فتحن الباب جات جان شريت جات جان بالمصار جات جان شريت جات جان بالمصاب هاي ام البنين وام الانجاب انطت ولدها الكلهم اطياب اول ما طبت ام البنين على زينب قالت لها زينب سولفي لأولادي بياض وجه لولا سولفي على العباس ايش سوى قالت لها يا نشدك على راعي المحن هنيالكم على هالأنة والحنة هنيالكم على هالدمعة هاي أنشدك على راعي المحن المحن سوى الخواتم النخن من نخن إن كان ما راضي عن روح الكربلاء وعاتبا قالت لها زينب عباس عباس عباس أخي ونعيم من بالمعركة معروفا قالت لهن بنيات أردن شتشن إيش صار على الحسين سولف لي إذا العباس بيض الوجه الحسين وين راح أقرح الأبيات بهدوء وانت غمض عينك واسرح وياي هناك للمدينة تقلها يا نشتيني سمعي جواب هالنشدة نشدين على الحسين هذا خبر الحسين تقلها يا نشتيني سمعي جواب هالنشدة هالنشدة حسيني من القفا ذبحو أين المنادي وحسينا وحسينا رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا حسام. تقيلها نشتني سيم جواب هنشدى حسيني مني ما أقدر أكمل والله. حسيني من القفاذ بحق ذبال مني الشمس خدان حسيني من القفاذ بحق ذبال مني الشميس خده عقوب ما سلبوا جسمه الأصعب سلبوا اختمن بعد عقوب ما سلبوا جسمه سلبوا اختمين بعده شلون طاحت زي نبي بحيرة بيتامة وعائلة كبيرة تطوب من دي رهيل ديرة تطوب من دي رهيل ديرة لازم يجين ذن المهضومات لازم يجين يوم ويريف عالمهين عدهين بعد طلاب ظلمين زليمهين لازم يجين يوم ويريف عالم كلكم اقروها لازم يجين يوم ويريف عالمه يا صاحب الزمان امتانينك نريد نقرأ وياك تعزية بالصحان لازم يجين يوم ويرف عالم هذا مو صوت أهل السماوة هواي بيكم ما جاي يحجون لازم يجين يوم ويرف عالم عدهن بعد طلاب ظالم زليم عيدها عيدها لازم يجي فعالم هين عدهن بعد طلاب ظلم زليم إنا لله وإنا إليه راجعون